أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. يستحب لمن فرغ من الحج أن يأتي المسجد النبوي للصلاة فيه لما ورد من مضاعفة الصلاة هناك، فإذا صلى تحية المسجد أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك يا رسول الله، ولا مانع من الإتيان بصفاته، ثم يقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، ولا يدعو هناك، للنهي عنه باتفاق الأئمة. وصفة العمرة: أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل لمن بالحرم وغيره من منزله إن كان دون الميقات، ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده فيما يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بزيارة قبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. وما ذكرته اليوم الفجر من أن المؤلف رحمه الله مشى في بعض المسائل على عقيدة السلف أنه لم يوافق بعض الحنابلة فيما يقولون في هذا الموضع، فانظر هنا لما قال: يستحب لمن فرغ من الحج أن يأتي المسجد النبوي للصلاة فيه، ولم يقل كما قال جماعة من الحنابلة: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يذكرون هذا في آخر كتاب المناسك. من المعلوم أن الحاج حتى يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد له من شد رحل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فهذا من المؤلف مما يحمد له رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: للصلاة فيه لما ورد من مضاعفة الصلاة هناك. قد ورد الحديث بأن الصلاة في مسجد المدينة بألف صلاة، وفي مسجد مكة بمئة ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. قال: فإذا صلى تحية المسجد أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج أن ينوي بالسفر إلى المدينة الصلاة في المسجد النبوي، وتكون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، فإنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. أما لو كان قد أنشأ السفر لأجل القبر فإن هذا لا يجوز. إذا صلى تحية المسجد أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك يا رسول الله. قال: ولا مانع من الإتيان بصفاته، كأن يقول: السلام عليك يا رسول الله وخيرته من خلقه، وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ونحو ذلك من الكلام. فهذا لا بأس به أن يؤتى به. ثم يقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله. يقول فقهاء: يتقدم قليلا ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يتقدم قليلا ثم يسلم على عمر رضي الله تعالى عنه. قال: ولا يدعو هناك، للنهي عنه باتفاق الأئمة. لعل مراد المؤلف رحمه الله أنه لا يدعو يعني لنفسه وهو مستقبل للقبر، وذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكر في الفتاوى أن الصحابة رضي الله عنهم إذا زاروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون عليه ويدعون ثم ينصرفون. قال: ولم يكن أحد منهم يقف عند قبره ليدعو لنفسه. ثم قال: ولهذا كره مالك وغيره ذلك، وقالوا إنه من البدع المحدثة. لكن يذكر الفقهاء أنه إذا أراد الدعاء لنفسه أنه ينحرف عن القبر قليلا ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل. لكن مما ينبه عليه أنه لا يجوز أن يعتقد أن الدعاء، دعاء الله عز وجل، الدعاء الخالص لله سبحانه، لا يجوز أن يعتقد أنه عند القبور له مزية. فبعض أهل الجهل وأهل البدع يقصدون قبور الصالحين ويدعون لأنفسهم عندها رجاء الإجابة، فيعتقدون أنك إذا دعوت الله عز وجل عند قبر الرجل الصالح أن الدعاء يستجاب. هذا من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك. قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، يعني الذي يمر عليه كما تقدم، أو من أدنى الحل لمن بالحرم. عرفنا أن من كان في مكة أهل مكة ومن هو في حكم أهل مكة يحرم بالعمرة من الحل من التنعيم ونحوه. قال وغيره من منزله إن كان دون الميقات، يعني من كان ما بين المواقيت وما بين مكة، كمن يبعد عن مكة مثلا 50 كيلو، هذا من أين يحرم؟ يحرم من بيته. أهل جدة من أين يحرمون؟ من بيوتهم. قال ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. هذا باختصار صفة العمرة، وقد تقدم تفصيل الكلام عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: أركان الحج 4: إحرام ووقوف وطواف وسعي. وواجباته 7: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الغروب، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل وبمنى الليالي، والرمي مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. وأركان العمرة 3: إحرام وطواف وسعي. وواجبها 2: الإحرام من الحل، والحلق أو التقصير. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه، ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وأهدى إن لم يكن اشترط، ومن منع البيت أهدى ثم حل، ومن منع البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام 10 أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. قال رحمه الله فصل: هذا الفصل عقده لبيان أركان الحج والعمرة وواجباتهما، والكلام أيضا عن الفوات والإحصار. قال: أركان الحج 4: الإحرام والوقوف والطواف والسعي. الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والوقوف لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. والطواف لقوله عليه الصلاة لقول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأيضا يدل له وللسعي قول عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج، أو عفوا هذا في السعي، دليل السعي قول عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. فهذا يدل على أن السعي أيضا من الأركان. قال: وواجباته 7: إحرام مار على ميقات منه، يعني أنه يجب أن يكون الإحرام الذي هو ركن عند الميقات، فلو تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم يكون حصل منه الركن لكن لم يحصل منه الواجب. قال: ووقوف إلى الغروب، يعني من جاء إلى عرفة في النهار وجب عليه أن يبقى بها إلى أن تغرب الشمس، فلو دفع قبل الغروب ولم يرجع إليها مطلقا فإنه حينئذ يكون ترك واجبا ويكون عليه دم. أما لو رجع قبل الغروب أو بعده فإنه لا دم عليه. صورة المسألة: شخص جاء إلى عرفة بعد الزوال، ولما بقي على الغروب ساعة خرج من عرفة، ثم رجع لها إما قبل الغروب أو رجع بعد الغروب، هل يلزمه دم؟ لا يلزمه دم، لأنه جمع في الوقوف بين الليل والنهار. قال: ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. تقدم معنا أن المبيت بمزدلفة واجب، والقول الثاني أنه يلزمه المبيت إلى طلوع الفجر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: خذوا عني مناسككم. قال: وبمنى لياليها، يعني أنه يلزمه المبيت بمنى كما تقدم في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، فدل ذلك على الوجوب. قال: والرمي مرتبا، هذا أيضا من الواجبات، فلا يجوز أن يخل بالترتيب. وحلق أو تقصير، وطواف وداع، كل هذا تقدم معنا. قال: وأركان العمرة 3: إحرام وطواف وسعي. وواجباتها 2: الإحرام من الحل، والحلق أو التقصير. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. إذا ترك ركن الإحرام في حج أو عمرة فإن هذا النسك لم ينعقد. وتنتبه إلى عبارة المؤلف، ما قال لم يصح وإنما قال لم ينعقد، يعني لم يدخل في هذا النسك أصلا، كما يقول الفقهاء في تكبيرة الإحرام، من سهى عن تكبيرة الإحرام ماذا يقال؟ لم تنعقد صلاته، لم يدخل فيها. أما إذا دخل في الصلاة ثم حصل ما يخل بها يقال لم تصح الصلاة. إذن هنا إذا ترك الإحرام وهو نية الدخول في النسك لم ينعقد نسكه، لا حج ولا عمرة. قال ومن ترك ركنا غيره، يعني غير الإحرام، أو ترك نيته، يعني أتى بهذا الركن لكن بغير نية، كما تقدم معنا قبل قليل في طواف الإفاضة قد ينوي به الوداع، قال لم يتم نسكه إلا به. لا يتم النسك بترك هذا الركن أو بترك نيته إلا أن يأتي به. قال ومن ترك واجبا، طبعا يستثنى من ذلك الوقوف بعرفة فإنه لا يحتاج إلى نية، ولهذا نص الفقهاء على أنه لو مر بها جاهلا أنها عرفة، كما في حديث عروة بن مضرس ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فالمقصود أنه إذا وقف بعرفة ولم ينوي الوقوف أجزأه ذلك. قال ومن ترك واجبا فعليه دم. وجوب الدم لأثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. وهذا الأثر عن ابن عباس يستدل به من أحد وجهين، فإما أن يقال إن له حكم الرفع لأن هذا مما لا يجتهد فيه، وإما أن يقال إنه قول صحابي لا يعرف له مخالف من الصحابة فيكون حجة. قال أو سنة فلا شيء عليه، لو ترك شيء من سنن الحج فإنه لا شيء عليه. سنن الحج نعرفها إذا عرفنا الأركان والواجبات، وكذا في العمرة، فما سوى الأركان والواجبات فكله من السنن. قال ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وأهدى إن لم يكن اشترط. هذه مسألة الفوات، فوات الحج يكون بمضي زمن الوقوف من غير أن يأتي هذا الحاج ويقف بعرفة، يعني طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف بعرفة فهذا قد فاته الحج. طيب ماذا يصنع؟ هو الآن محرم. يقول مؤلف يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل من هذا الإحرام. قال ويهدي، إذن يجب عليه أن يتحلل بعمرة وأن يخرج الهدي، وأيضا يلزمه القضاء، يلزمه القضاء، وهذا لم يذكره المؤلف. قال إن لم يكن اشترط. قبل ذلك الدليل على أن من فاته الحج يتحلل بعمرة ويقضي ويكون عليه الهدي قول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي أيوب رضي الله عنه لما فاته الحج، قال اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي، أخرجه الإمام مالك. قال ومن منع البيت أهدى ثم حل أو قبل ذلك إن لم يكن اشترط. هذا في فائدة الاشتراط الذي مر معنا في أول الكتاب، لو أن هذا الذي فاته الوقوف بعرفة كان قد اشترط فإنه يحل مجانا، يحل من إحرامه، يخلع الإحرام مباشرة، لا يجب عليه هدي ولا يجب عليه قضاء ولا شيء. قال ومن منع البيت أهدى ثم حل. منع البيت يعني حصر، هذا هو الإحصار، يمنع من البيت بعدو أو غيره، ماذا يصنع؟ طبعا منع من البيت وتعذر عليه الوصول إليه بأي طريق، فمثلا لو منع من هذا الطريق منعه عدو لكن يمكن أن يصل من طريق آخر فإنه يذهب من الطريق الآخر، أما إذا تعذر عليه مطلقا فإنه حينئذ يهدي ويحل، هذا كلام الحنابلة. لكن القول الثاني الذي ذكرته لكم أنه لا يحل حتى يحلق أو يقصر، يعني ينحر هديه في الموضع الذي هو فيه ويحلق أو يقصر ثم يحل. قال فإن فقده، يعني لم يجد الهدي أو لم يجد ثمن الهدي، فإنه يصوم 10 أيام، وهذا قياس على هدي التمتع. قال ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. هذا الآن شخص صد عن عرفة. يقول المؤلف لاحظنا الآن قد أحرم بالحج يتحلل بعمرة يقلب هذا النسك إلى عمرة يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. قال ولا دم عليه. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه يشرع له أن يقلب النسك إلى عمرة من غير إحصار، فكيف مع الإحصار؟ ألم يمر معنا قبل قليل أن من كان محرما بحج أو عمرة أن الأفضل في حقه أنه يقلب النسك، من أحرم بحج مفرد أو بحج قارن الأفضل في حقه أن يقلب النسك إلى عمرة ليكون متمتعا، ولا لا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك الذين لم يسوقوا الهدي. فإذا كان مع الإحصار فهو من باب أولى أن يقلب النسك من حج إلى عمرة، وحينئذ لا شيء عليه. قال وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. يرى الحنابلة أن الشخص المحرم لو حصر بالمرض، يعني مرض لا يتمكن معه من أداء النسك، قالوا لا يتحلل ولا يعد محصرا بل يبقى على إحرامه. أيضا لو أن النفقة ذهبت بسرقة أو ضياع ونحوه فلا يتمكن من إكمال النسك، قالوا يبقى على إحرامه ولا يعد هذا إحصارا. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يعد محصرا، فكل ما يمنع من إتمام النسك من عدو أو مرض أو غيره فكله يعد من الموانع التي يجوز معها الإحلال بعد ذبح الهدي والحلق. ويحتج لهذا القول الثاني بعموم قول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهذا يعم جميع أنواع الإحصار. قال إن لم يكن اشترط، هذه أيضا فائدة الاشتراط، هذه فائدة الاشتراط أنه إذا منع بمرض أو بذهاب نفقة حتى عند الحنابلة فإنه يحل مجانا ولا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الهدي والأضحية. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني غيره، ووقت الذبح بعد صلاة عيد أو قدرها إلى آخر ثاني أيام التشريق، ولا يعطى جزار أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ هزيلة ولا بينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. وتنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ويذبح غيرها ويقول بسم الله اللهم إن هذا منك ولك. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته في العشر. وتسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14 أو 21، فإن فات فلا تعتبر الأسابيع، وحكمها كأضحية. هذا آخر باب من هذا الكتاب، وهو باب الهدي والأضحية. قال رحمه الله أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة، وأفضلها إبل كما قال المؤلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. ولأن الإبل أكثر لحما وأنفع للفقراء. قال أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني غيره. ولا يجزئ إلا جذع ضأن، الجذع من الضأن هو ما تم له 6 أشهر ودخل في الشهر السابع، وأما في غير الظأن فإنه في المعز أن يتم له سنة ويدخل في الثانية، وفي البقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، وفي الإبل ما تم له 5 سنين ودخل في السادسة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد: يجوز الجذع من الظأن ضحية. وأيضا يدل لكونه ثنيا من غير الظأن ما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثنية. قال: وقت الذبح بعد صلاة عيد أو قدرها إلى آخر ثاني أيام التشريق. وقت الذبح على المذهب 3 أيام: يوم النحر واليوم 11 والثاني 10. وقوله بعد صلاة عيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى قبل الصلاة، وبين أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه إلى أهله. وأما إذا كان في موضع لا تقام فيه صلاة العيد كأهل البوادي، فإنه إذا مضى قدر الصلاة يعني بعد دخول وقتها فإنه حينئذ يضحي. وقت صلاة العيد كما هو معلوم بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوعها بما يقارب الربع ساعة، فإذا طلعت الشمس ومضى ربع ساعة ينظر إلى قدر الصلاة، قدر الصلاة تقريبا 10 دقائق، فإذا مضى من طلوع الشمس مضى 25 دقيقة جاز لمن هو في البادية أن يضحي. هذا معنى قوله أو قدرها. قال: إلى آخر ثاني أيام التشريق، حددوه ب3 أيام لأجل ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك. وفي رواية للإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء أن أيام الذبح 4 أيام، وذلك لحديث كل أيام التشريق ذبح خرجه الإمام أحمد. وحكم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد على هذا الحديث بأنه ثابت يعني بمجموع طرقه. فهذا الحديث يدل على أن أيام التشريق كلها أنها أيام ذبح، وهذا الذي عليه الفتوى عند علمائنا. قال: ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. لا يجوز أن يعطى الذي يذبح الأضحية وهو الجازر أو الجزار شيئا منها أجرة، فلا يقول له مثلا: اذبح هذه الأضحية ولك يدها أو رجلها، لأنه حينئذ يكون قد باع شيئا منها، لأن الأجرة عقد معاوضة فهي بيع للمنافع، باعه منفعة الذبح وأخذ عوضا عن ذلك شيئا من الأضحية. ولا يجوز أن يعتاض عن الأضحية لأنه قد أخرجها لله عز وجل، سواء كانت هذه الأضحية واجبة أو كانت وصية أو كانت تبرعا، فإنها بتعيينها خرجت من ملكه وأصبحت لله عز وجل. إذن لا يبيع شيئا منها، ولا يعطي الجازر أجرته منها، وحتى الجلد فإنه لا يبيعه، لكن له أن ينتفع به كما ينتفع بلحمها. قال: وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن 7. تجزئ الشاة عن واحد يعني بذلك الملك، الشاة لا يجوز أن يملكها إلا واحد يعني من جهة الأضحية والهدي، فليس فيها اشتراك ملك، فلا يصح أن يشترك 2 في رأس من الغنم أو رأس من المعز، رأس من الظأن أو رأس من المعز، وإنما يكون الملك لواحد. وأما من جهة الثواب فإنه يشرك في ثوابها من شاء، فيشرك أهل بيته، يشرك والديه الأموات، يشرك من شاء من قرابته، يشرك مشايخه وما شاء، لكن من جهة الملك لا تكون إلا لواحد. وأما البدنة أو البقرة فيجوز أن يشترك في ملكها إلى 7، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 في واحد منهما، وهذا يشمل الهدي ويشمل الأضحية. قال: ولا تجزئ هزيلة ولا بينة عور أو عرج إلى آخره. هذا شروع من المؤلف في ذكر عيوب الأضحية. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء رضي الله عنه قام في الناس، والظاهر أنه في مقام خطبة، فقال: أربع من الأضاحي لا تجوز: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، وفي رواية: الكسيرة التي لا تنقي. أخرجه أبو داود. يعني الهزيلة، فالمؤلف يقول: لا تجزئ هزيلة، هي الكسيرة، وهي التي لا مخ في عظامها لشدة هزالها، فهذه لا تجزئ. قال: ولا بينة عور، يعني ما فيها عور بين، كما لو انخسفت العين أو برزت العين، أما لو كان العور ليس بينا فإنها تجزئ، والسليمة منه أو لا. قال: أو عرج، يعني ولا بينة عرج، أما إذا كان العرج يسيرا فإنها تجزئ والسلامة منه أو لا. ووضع الفقهاء ضابط للعرج البين، قالوا أنها تسبقها الصحيحة إلى المرعى فتتأخر هي عنها لأجل عرجها. قال: ولا ذاهبة الثنايا، وهي يعني ذاهبة الأسنان من أصلها، أسنان الثنايا التي في مقدم الفم، فهذه تسمى عندهم الهتماء، فلا تجزئ عند الحنابلة. قال: أو أكثر أذنها أو قرنها، يعني إذا ذهب القرن كله، أو ذهبت الأذن كلها، أو ذهب الأكثر، فإنها لا تجزئ عند الحنابلة، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم الأذن والقرن، خرجه الإمام أحمد. ومفهوم كلام المؤلف أن القطع في الأذن أو في القرن إذا كان النصف فأقل أنه يجزئ، ولكن السلام منه أو لا. قال: وتنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ويذبح غيرها. هذه في صفة النحر والذبح، فالسنة في ذبح الإبل أن تعقل اليد اليسرى وتكون قائمة، ثم يأتي الجزار بحربة أو سكين ونحوها فينحرها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ينحرها بقوة حتى يندفع الدم، فلا يحصل لها تعذيب عند النحر. هذه الصفة هي من أسهل ما يكون في الذبح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فالإبل لأجل طول الرقبة لو ذبحت كما تذبح البقرة والغنم من أعلى الرقبة لحصل لها تعذيب في تأخر خروج الدم، لكن إذا نحرت كما في السنة فإن هذا أقرب لزهوق نفسها بسرعة. وأما غير الإبل وهي البقر والغنم فإنها تذبح يعني من أعلى الرقبة كما هو معلوم، وذلك لقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام وسمى وكبر. قال: ويقول بسم الله: اللهم إن هذا منك ولك. كونه يقول بسم الله هذا لا بد منه، ولا تصح هذه الأضحية، بل ولا تصح أي ذبيحة إلا بالتسمية كما هو معلوم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب له مع التسمية أن يأتي بالتكبير، لحديث أنس المتقدم أنه عليه الصلاة والسلام سمى وكبر على الكبشين. ويقول: اللهم إن هذا منك ولك. هذا يدل له حديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين وجه الكبشين، قال: اللهم منك ولك. ومعنى منك يعني هذا من فضلك ومن نعمتك علي، لا بحولي ولا بقوتي، ولك أي أتقرب به لك لا رياء ولا سمعة. قال: وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. هذه السنة أن يقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، وكذا الهدي. والدليل لهذا قول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا فظاهر الآية القسم على ثلاثة. تأمل الآية: فكلوا منها هذا الأكل، وأطعموا القانع، القانع هو الفقير فهذا إطعام الفقراء الصدقة، والمعتر هو الزائر كما قال الإمام مالك رحمه الله في تفسير الآية. إذن ظاهر الآية القسم على ثلاثة، وجاء هذا صريحا عن عبد الله بن مسعود وصحيحا عنه رضي الله تعالى عنه أنه أمر من يقسم هديه على هذه الأقسام الثلاثة، والأمر في قسمها واسع، فلو أنه زاد في الصدقة أو زاد في الأكل أو زاد في الهدية فالأمر في ذلك واسع لا حرج عليه، إلا أن الحنابلة يوجبون الصدقة ولو بشيء يسير، حتى إنهم قالوا لو أنه أكلها كلها قالوا ضمن ولو أوقية، يعني قدر أوقية يتصدق بها. قال وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته في العشر. يحرم عليه إذا أراد أن يضحي إذا دخلت العشر، يعني بغروب الشمس من آخر يوم من ذي القعدة أو عند العلم برؤية الهلال، فإنه يجب عليه الإمساك عن شعره وظفره وبشرته إذا أراد الأضحية، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ، أو قال فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وجاء في رواية عند مسلم ولا يقلمن ظفرا. إذن لا يأخذ من هذه الأشياء الثلاثة حتى يذبح أضحيته. والعامة يقولون فلان أحرم ولا لا، وهذا من الخطأ، لأن الإحرام له أحكام مستقلة بالأحكام أكثر من هذا. أما هنا فإن الذي يحرم عليه فقط الأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته. قال وتسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. العقيقة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة: فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، خرجه البخاري. وظاهر هذا الحديث الوجوب لقوله فأهريقوا عنه دما، ولكن هذا الأمر قد صرف إلى الاستحباب بحديث من ولد له ولد فأحب أن ينسك، من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، أخرجه أبو داود. فلما قال فمن أحب أن ينسك دل ذلك على أنه لا يجب لكنه سنة. عن الغلام شاتان هذا كما تقدم في الحديث، وعن الجارية شاة، لكن لو أعوزه فلم يتمكن من شراء شاتين لفقره وتمكن من شاة واحدة فإنه يذبح شاة واحدة، لكن إذا كان قادرا فالسنة أن يذبح شاتين. قال وتذبح يوم السابع، هذه السنة لقوله عليه الصلاة والسلام كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، خرجه أبو داود. ولكن يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الصحابة في يوم الولادة، فقد جاء له بأحد أولاد الصحابة وقد ولد في ذلك اليوم فسماه عبد الله وبرك عليه. فذهب بعض أهل العلم، بل هذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الجمع بين هذين الحديثين، قال إن كان الاسم قد اتفق عليه قبل الولادة فإنه إذا ولد يسمى مباشرة في اليوم الأول، وأما إذا كان الاسم لم يتفق عليه لم يحدد فإنه حينئذ يرجأ إلى اليوم السابع ثم يسمى فيه. والأمر في هذا واسع، كل هذا من باب السنة، فلو سماه قبل ذلك أو بعد ذلك فلا حرج. قال فإن فات ففي 14 وتذبح يوم السابع. ماذا قلت أنا؟ تكلمت أنا عن التسمية ولا لا؟ نعيد المسألة. إذن ما ذكرته قبل قليل عن التسمية واضح، لا الكلام هنا وتذبح يوم سابعه، الكلام على العقيقة، الكلام على العقيقة لحديث وتذبح يوم سابعه. إذا فات اليوم السابع تذبح في اليوم الرابع عشر، فإن فات في اليوم الحادي والعشرين، فإن فات يذبحها متى شاء. وهذا التحديد اليوم الرابع عشر واليوم الحادي والعشرين لورود ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: وحكمها كأضحية، يعني أن حكم العقيقة كحكم الأضحية فيما تقدم من جهة السن المعتبر ومن جهة العيوب وغير ذلك إلا ما استثني. ومما استثني في ذلك أنه في العقيقة لا يجزئ فيها التشريك، فلو أنه أراد أن يعق عن ولده برأس من الإبل أو رأس من الغنم فإنه يكون رأسا واحدا عن واحد، فلا يجزئ أن يشترك سبعة كل واحد منهم قد ولد بمولود. قالوا نشترك في بقرة أو في رأس من الإبل، هذا لا يجزئ. لماذا؟ قال: فأهريق عنه دما، أهريق عنه دما، هذا مو عن واحد، عن سبعة. إذن هذا مما تختلف فيه العقيقة عن الأضحية. بهذا ينتهي الكلام على ما أردنا من مدارسة هذه الكتب الثلاثة على وجه الإيجاز والاختصار وعلى حسب الوسع والطاقة، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عن الزلل والتقصير وأن يعاملنا جل وعلا بعفوه ورحمته وإحسانه، وأشكر الله عز وجل على ما من به علينا وأعاننا ووفقنا في مدارسة العلم والاشتغال به، فله الفضل جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ثم إني أشكر كل من سعى في هذه الدورات المباركة بدءا من وزارة الشؤون الإسلامية وجمعيات الدعوة والإخوة القائمين في هذا الجامع المبارك على تنظيم هذه الدورات، أسأل الله أن يوفق الجميع وأن يتقبل صالح عملهم وأن يغفر لي ولهم ولكم أجمعين ولوالدينا ولمن له حق علينا، إنه سبحانه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.